Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin el emin ve ala ahli ve sahbihi. Ve min da'bi da'vatihi ve sallâ bi sünnetihi ve hedâ bi hedîhi ile yevmiddin ve ba'd. Fe ma'a istikbali es'ilati sautiyyeti min el ihvati vel ahvat. Estaînu billahi lil icabeti aleyhena. Ve ma tevfîruki illâ billah. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم تفضل. اسمح لي شيخ أبو صفح للناس يعني بس كانت بتحمل النعم في حضرتك والله لأن يهدي الله بك يهدي الله بك يهدي الله بك يهدي الله بك يهدي الله بك يهدي الله بك يهدي الله بك يهدي الله بك يهدي الله بك جزاك الله خيرا. لكن ألا ترى أن في هذه الأحوال من العلماء من يحرك المتوسط منه من يسكنه؟ لا لكن المتنور دفع أحمر أتى أنا أرى الله بصيرتك. الحديث الوارد في هذا الصلاة ضعيف حين النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه بسند ضعيف لأنه قال حياتي خير لكم ومماتي خير لكم حياتي خير لكم ورد علي أعمالكم فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت شرا استغفرت عفوا مماتي حياتي خير لكم تسألوني فأجيبكم ومماتي خير لكم ورد علي أعمالكم فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت سوءا استغفرت لكم لكنه لا يثبت سنده. هذه مبنية على صحة حديث إن لله ملائكة سيحين يبلغون من أمتي السلام. بارك الله فيكم. مرحبا بابنتنا عائشة حبيبة الله يا عائشة. ونظر من قلبك وبيض الله قلبك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الله يحفظك يا شيخ. الحمد لله. كل عام وحضرتك بخير. وأنت طيب. بيسأل الشيخ أنا بيقول أنا بعمل في فندق في السعودية. نعم. بيحدث لزوجتي من أبنائي. ولكن بعد الحدث بيأتي بالمرأة في المستقبل. فيقول أنا لا أدري هل هي زوجته ولا ليست هي. ولكن يقول أن عندي قرار أن هي ليست زوجته. وهذا طبعا يتكرر كثيرا. فهل يجوز لي أنا في فندق أن أغادره؟ ماذا يفعل ثاني؟ يقول أن بيأتي النزيف بعد الحدث لزوجته ولأبنائه بامرأة فقط ليس معه أبناء. صحيح. هو مقارنة الأوراق اللي عجز بها بالمرأة التي أتت معه أرى أنها ليست امرأة ليست زوجته. وهذه من سلبيات المملكة العربية السعودية في هذا الصدد يمنعون أن يطلع يمنعون من الاطلاع يمنعون من استخراج هوية أو صورة نظام القديم يمنعون من استخراج صورة للمرأة فلو عدل يكون أفضل عدل بأن يأتوا بامرأة في الفندق تنظر النساء وتطابق هويتها لكن لا يفعلون في الفنادق فتدخل المرأة مع رجل أجنبي أحيانا وهم لا يفتشون صورة المرأة الأجنبية فمن الممكن أن تحصل مفاسد لا حصر لها فكم من واحد من العاملين في الفنادق يستكون من هذا يستكون من هذا فالصواب أن يوظف امرأة تطلع على صورة النساء في الفنادق عمله الآن يتركه بس إذا كان هذا الغالب على العمل ينتقل. نعم. السلام عليكم. بارك الله فيك يا أبو خالد أمين يا رب أمين يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أخذك شيخ عندي سؤال. سلام. أنا بقول الشيخ دي خالة من خالاتي قريبة لي بالعمر تربينا سوا نفس المنزل نفس البيت يعني. طيب. يعني كاننا إخوة كاننا اثنين من الإخوات. ماشي بعدين. لما بروح أزورها في بعض المناسبات لا يحس كده خلاص ما تروحش. بعد ايه تاني قطع صوت لا امشي ما خلاص ما تروحش غير منك يا اخي خلاص. طيب ماشي شكرا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شيخ ثلاث سؤالات لو سمحت. تفضل. السؤال الاول الله يبارك فيك حكم بعد ثلاث وقت. ما الصوره التي تسال عنها بالضبط؟ الصوره اللي هي اشتري من راعي معرض سياره بالتكسير وراح ابيعها في معرض اخر بسعر كاش اقل. ما المانع من ذلك عندك؟ بس انا سمعت انه هذا يعني عندك شوف انه بيع دراهم. لا لا لا لا لا هذا بيع وياتي بيع اقدام متفاوته. متى تحرم؟ اذا كنت ستبيع للذي اشتريت منه. اذا كنت ستبيع للذي اشتريت منه ستكون حيلا حال الربا. يعني تشتري منه السلعه بألف الى اجل وتبيعها له هو نفس السلعة ب800 نقدا هذه ربا واضح حيلا حال الربا الواضحة. لكن تبيع لشخص آخر ما عليك مشكلة. أيوه الله يبارك فيك. أحسن مسألة الله يبارك فيك. بالنسبة للمدى الآن وردت تغريد تنشط النبوي أو إلا المكتوبة وورد أن الصلاة المنكرة في البيت أفضل. لا عفوا الذي ورد في المسجد النبوي مطلق صلاة في المسجد هذا تعدل 1000 صلاة فيما سوى من المساجد أليس كذلك؟ لا. هل خصت بالفريضة؟ لا مطلق. النص الآخر هو أن النبي قال صلاة الرجل في بيته خير من صلاته في المسجد بصفة عامة. صلاة الرجل في بيته خير من صلاته في المسجد أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب. الحديث مستقل. طيب بالنسبه للتضعيف هنا جاء التضعيف انه هل التضعيف يشمل الفرد والنفس؟ الظاهر العموم انه يشمل الفرد والنفس والله اعلم. معنى ذلك معنى ذلك التضعيف ضرب الصلاه في البيت اكثر. ممكن رد لكن في مذيع بس انا يعني اراجع نفسي وانا اكلمك. صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في مسجد هذا. فأنا أحب أراجع هذه اللفظة أولا معذرة. أي لأنه هو قال للرجل الآخر في حديث آخر قال للرجل الآخر ترى بيتي هنا وهذه في بيتي. هذه اللفظة أحتاج إلى مراجعتها من حديث نبي لفظة عبد الرحمن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل أنا بيتي هنا وأريد أن ولكني أصلي السنة في بيتي. فراجع حتى بس. أشكرك جزاك الله خير. السؤال الأخير الله يطول عمرك. بالنسبة للساحات أحيانا مع الزحمة نخرج نصلي والصفوف متكسرة. هل الساحة باعت فيها الحسنات؟ طبعا في المدينة ومكة لا بأس طبعا الصفوف متصلة. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيفك شيخنا؟ الحمد لله. الحمد لله. بقول لحضرتك أنا كنت بس عندنا موتور مية. ده الموتور ده إحنا مشتركين في كل البيت. إحنا 5 منهم 2 مش موجودين في البيت يعني هم موجرين الشقة ده قديم بس هم مش موجودين في البيت ما بيستخدموش المية. فدلوقتي لما بيجينا أصلوا المية بقية السكان بيقولوا ايه بيقولوا ان احنا نقسم الاصال ده علينا كلنا بغض النظر عن اللي مش موجودين. وهل ضميرك يستريح لي هذا؟ لا انا ضميري ما يستريحش لكن هم هو ده العرف بالنسبة لهم هنا وهم ده بيختلف من مكان لمكان. لا والله يا شيخ ظلم يا شيخ. أراه ظلما. هو ظلم. طب انا دلوقتي اعمل ايه؟ انا واحد منهم وهم يعملون لما يجي الآخرون انظر القسط الذي يخصك كما لم يكونوا غير موجودين وأخرجوا لهم أو استسمحهم. يعني أنا شو القسط بتاعهم إيه وأخرجوا من أما يجي المهم أسلم لهم مبلغهم أو استسمحهم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أبو السلام عليكم عم الشيخ كل عام بخير. أنت طيب الله يخليك. عليكم. أولاً حضرتك أنا بالتعليم وبنت التعليم ومعي زوجتي وقام كده إن حضرتك من عصر كده أو متضايق بحلف بالطبع مش هتمسك ثلاث مرة واحد. خلاص نفذ يمينك أحسن. نعم. لو نفذت يمينك أفضل، لكن لو أنت تريد تكفر كفر، لكن أقول لك إذا لو نفذت يمينك هو أفضل. لو الكفار عبدك. أخذها مع عشر مساكين. أحسن. جرى مجرى اليمين المنعقدة. عشان كده تقرون من الخلافات. لا تقرب حتى تنزل، لكن أنا أختار الرأي القائل بأنه كيف كفارة يمين. يعني عبارة كفارة تكون نعم السلام عليكم. بارك الله فيك أستاذ محمد مشالي حفظك الله. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم شيخ. نعم مبلغ فوائد ربوية ينفع نفسه النجد ماشي المبلغ للتخلص من المبلغ. لا يجوز. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. حكم لعب الأطفال في العراش مثلا بكل طابة ومرات ومسدسات الأطفال لا اللعب الأطفال لا بأس به. حتى العراش بكل طابة ومرات و لا بأس به. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم سيادة المستمع. نعم. أتمنى بارك حضرتك صوت درس. ليه سؤالين وطلب. تفضل. السؤال أنا كتبت على الأستاذ دلوقتي عن البورصة وعايز أعرف اشتريت اسمه البورصة وأنا عارف الشركات اللي بشتغل معاها. لا ليست الأبرة بالشركات، أنا أضرب لك مثالا ولغيرك حتى تعرف. معنى البورصة الآن أنا أنشأت برجا كهذا البرج وقلت إنه تكلف 5 ملايين ولا تقع فيه أسهم قلت يا جماعة أنا عندي في هذا البرج في 5000 سهم السهم 100% عشان أنت جئت تشتري سهما أو سهمين، من أدراك أنني مكلفه 5 ملايين؟ يعني الآن أنا قلت لك هذا تكلف علي 5 ملايين، وأنا فتحت كتاب في إن السهم المهم من كان يوافق 5 ملايين. من أدركت أنت يا مشتري أن هذا السهم يساوي 5 ملايين؟ طيب هذا بلد يعني سابقا بغض النظر عن العمل ده حلال نفسه عدم معرفة سعر السهم الصحيح ولا يشترك في كل أنواع الشركات. سألنا أنا بعض إخواننا للعلم في المملكة الذين يفصلون ويقولون الشركات حلال وحرام وشركات مشتبهة، فقلت له هذا السؤال: كيف تعرف أن هذا السهم يوازي هذه القيمة؟ وكيف تمنت هذا المبنى بخمسة ملايين مثلا؟ قال نحن نثق في الدولة، دولة لها محاسبين وتحاسب. أنا مش عارف شغلت مع واحد في مصر للأسف احطش مطلبه في الصحة يعني. انا دلوقتي مش عارف شغلتها في جزء في المصر مش عارف تعمل ايه طبعا انت عشان تاهو بالنسبة لبنك السيسر وكده. يعني اي واحد طيب شغلت مسك ما خلاص. طيب الطلبة الثانية بالنسبة للصوت بتاع الحديث بتاع من صار الفاشل ما جرت حضرتك انا عملت ضعيف نعم. طيب ايه رجاء بس حضرتك مع الشيخ او اصحاب لو في كتاب بس يعني نزل عن صحيح هو استعفوا يعني احنا عملنا صحيحة بالاسف احنا بنكتشف اللي هي دلوقتي اللي هي هو ناس أنا أقول لك شيء اسمح لي. أنت تعرف التطور الذي حدث في العالم والموضوعات الآن أنت تبحث عن أي شيء الآن في النت تجد كانت هناك كتب مخطوطة وكتب علم غير مدفونة في أشياء كثيرة ظهرت فلما ظهرت بينت أمورا كثيرة كانت خفية عن الناس من ذلك مثلا شيء في علم الحديث شيء في الطبيعة ان الحديث المعلول او غير معلول ونحو ذلك فوسع صدرك شوي السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم حضرت الشيخ انا اتبقى لحضرتك بس لو ممكن تدعيلي بس دعوات مجال المقبرة الله يسكننا وياك الفردوس وجعل يبارك علينا وعليك وعلى المسلمين والمسلمين لا يا رب الله يا رب يا رب عوضنا خير السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام سؤالي كيف تريد أبو سعى السلام في المنام شيخ مصطفى كيف رؤيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ نعم. أن يكون المرئي موافقا لصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. ثانيا أن يكون المخبر صادقا. ثالثا أن لا يأمره بشيء يخالف الشريعة. عصر أبيض أنت رأيت أسودا في المنام ليس هو الرسول. الرسول على خلق عظيم رأيت بديئا في المنام ليس هو الرسول. جاء واحد قال لك أنا الرسول صفة الرسول شكل الرسول لكن أنا خلاص ما صليش التبيت أسمعت كويس جيد ليس هو الرسول. بارك الله فيك يا أحمد السلام الله يكفى التوس. السلام عليكم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حمدك الله الذي أحببتنا فيه. هل يجوز طبعا لقب يا رسول الله أو لقب يا حسين؟ طبعا لا يجوز. أما يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. إله مع الله. من الذي يكشف الضر يا صاحبي؟ الله. من الذي يجيب المضطر؟ الله سبحانه. ويمسسك الله بضر فلا كشف له الا هو. هو من؟ الله سبحانه وتعالى. احد شيوخ الصوفيه يعني. انا قلت لك الكتاب العزيز بقى هتترك القران وتذهب لاحد شيوخ الصوفيه ما ينفعش. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام وبركاته. يا اني احببت في شيخ. احبك الله الذي احببتنا فيه. عبد الرحمن بعدين بسيط. تفضل استاذ. الوالد ربنا يديله الصحة كان بيننا البيت انا وجوازي من حوالي 10 سنين وكان طبعا في الارض الزراعيه ايام الزراعيه بس كنا على ارض زراعيه وهكذا تمام وكنا كان في زراعة قاضية والحمد لله ايه كان فيها مرض. ايوه. الحين تمام في طبعا اللي هو القانون الجديد بتاع المرافق وهكذا. ايوه. فانا عندي بطه في الاسمنت طبعا هي وضع في الاسمنت بدون طوالي الحمد. مش انتو خدتوا براءة خلاص؟ اه خدنا براءة ولكن القانون الجديد اللي نزل تحت الفترة الأخيرة. ايوه. احتفال انت عليه ايه؟ انت عليه شكل الأسباب يعني كانت معروفة ما كانتش يعني. عايز تدفع من الربا. لا. لا يجوز. لا يجوز. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا شيخ انا عندي سؤال. انا في مشاكل بيني وبين جيراني وصلت لحد القذف في الشرف والعرض. عز الله. في جنب الشارع والجيران كلهم سمعوا وكده. شتائم يعني من شتائم السفراء يعني؟ لا شتائم أصعب من هنا يعني، والشتائم كانت في أمي والوالدتي وموجهة قدامه كده. طيب السؤال، ما السؤال؟ ما السؤال؟ أنا خدمت رفعت عملت محضر في قسم الشرطة، والجيران دلوقتي مضوا الراجل على شيك وعايزين يعملوا قاعدة، وطبعا الجيران أنا مفيش ثقة، الثقة منعدمة تماما، فأحضر القاعدة وأشيل المحضر ولا أكمل زي ما أنا ماشي؟ أنت تريد نصيحتي لك؟ أريد الصح، لأن أنا خدام سبت البيت، تركت البيت خالص ونجلنا في بيت تاني بعد المشكلة دي ما حصلت. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. إذا كنت أتعمل جلسة تأتي بالمحكمين وسط بينك وبين الجيران الأول، والحمد لله ما دمت تركت المكان، بعت بيتك الأول؟ لا ما بعتوش، أنا ليا بيتين، بيت في مركز شرطة وبيت في القرية، فأنا نجلت البيت اللي في القرية. طيب ما أبي أستريح من مبيع البيت الآخر، ما أستريح. البيت اللي في القرية ضعيف ومباني قديمة ومش يعني غير محل. بيع البيت الثاني واشتري في مكان آخر. الانتقال طيب، انك بارض قاتل مئة نفس، ماذا صنع؟ ماذا بماذا اوصاه العالم؟ غير مكان، غير مكان، ما دي احسن حل. احضر الجعدة، احضر الجعدة واخد على شروط المعارضة. تحضر الجعدة لكل لجنة محكمة منصفة. طب انا مش ضمن اللجنة المحكمة. خلاص شوف لجنة تانية تقتضيع، قل لنا انا اريد لجنة وسط، واختار لجنة أخرى ما يخدموا بيتك ممكن. ما الشهود اللي هم في الشارع نفسه مع الرجل اللي هو ضدنا، لأن أنا واحد متوفي وأنا هيجيبوا الشهود يشهدوا عليك هيخربوا بيتك. أيوه أنا خايف أعمل. خلاص ابتعد يا إما تجيب لجنة وسط. السلام عليكم. شكرا شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. نعم معك مصطفى، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ العدوي؟ أيوه نعم مصطفى. أيوه حضرتك تعالوا في الشيخ السؤال. تفضل. أيوه تفضل. تفضل. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أيوه حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كل سنة وأنت طيب يا مولانا. أنت طيب. حكي يا مولانا قص الشعر لمن نوى الرقية. يقرأ. يقرأ؟ أيوة نعم يقرأ لا يحرم. يقتل ولا ما يقتل؟ إن شاء الله الإصحاح مقبولة. إن شاء الله. طيب سؤال أخير وواضح يا مولانا. حكم وضع شهادات الادخار في البنوك، اخذ الفوائد يعني البنكية. ايوه اخذ الفوائد. حرام. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم وعليكم السلام. هو ينفع هو لازم ليه بعض أضعاكم متزوج؟ لا يعني يعني عادي عادي جدا وتساعد إن شاء الله. الله يتقبل. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم حضرتك أولادي توفى. الله يرحمه. نعم زوجي حج عنهم. زوجك حج عنهم؟ اه زوج. طيب زوجي يسمح الحج، لازم يدفع الحج له. لا يوم كله جائز يعني. الزوج موافق ولا ايه؟ نعم. خلاص الله يكرمه ويجزيه كل خير. اسمعوا ولا واعطيني جدا في المعروف كده. الله يعافيك يا أخت. الله يعافيك يا أخت. لا يعافيك يا أخت. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. معي سؤال لك. تفضل. بالنسبة للإنسان اللي اشترك في طرف واحد، أما أكلهم واحد وصفتهم واحد، كل حاجة أكلهم واحد خلاص مش مشكلة. اشتركوا في طرف عادي؟ عادي بدون مجتمعين على في بيت واحد. ماشي. السؤال الثاني يا رب العالمين. ما السؤال الثاني؟ الإنسان هو يسأل المسواك في الجنة، مسواك ولا مأواك أفضل؟ كل ذلك، المسوى والمأوى يتناوبان، وأحيانا بعضهم يأخذ، أحدهم يأخذ معنى الآخر، أما سهل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ان شاء الله محمد الشيخ يتفضل. اتفضل يا اختي. طيب اذا سمحت يا شيخ، انا يخالي انا بحر، يعني بحر يعني لازم عشان انا بحر ما اشكش بوفي مش لازم، ده مكروه فقط مش محرم. طيب معلش يا شيخ، طب انا ينفع ادي الجزار فلوس؟ لا تديني الجزار فلوس، اه ما تديليش لحمه. لا لا في لون صغير كبير الأضحية لا لا لا لا السرية أنت الأول. أنا تعطيني يعني عفوا هل أنت تريدين أن تشتري لحمة من جزار وتوزعيها ولا إيه بالضبط؟ لا هو يشتري الذبيحة. توكلوه يعني؟ أيوه توكلوه إذا كان أمين اللباس. تمام شكرا، بارك الله فيك. محمود الشيخ نظر في استراحة إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. عايز بس أعرف سمعت عنكم بعد أذان الفجر. نعم. بعد أذان بعد ما تصلي أذان الثانية احتياطا. انتظر الاحتياط ربع ساعة. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. حضرتك عايز اسأل سؤال حضرتك. سأل. شيخ انا والدي توفى سنة 2001. الله. وساب لنا ارض ملك. وساب لنا ارض بس وضعت ابتدى فتان. ارض وضعت على الكنال. انا مش سويس. وحضرت احنا 6 اخوات ولدين واربع بنات. والدي جوز واحدة وتوفى بعد كده هو وانا كان عندي في الوقت دوت 10 سنين. حضرتك اخواتي البنات التانيين اتجوزوا، كل واحدة انا اتجوزت نفسها واخويا سعيد ومعاني في الجواز. واخر اخت ديت ما كانش يعني في مقدرة مادية، فاضطرينا ان احنا نبيع الفدان اللي على الكنال اللي هو وضع ده. بيرسوا على الوضع يبدو ولا زورت المرة؟ لا حضرتك ما زورناش، احنا عندنا في السويس في حتة تبع الكلام كل واحد قدامه في ارض على الناحية التانية مقابل ليها بياخد في الحتة دي. معروف ورقة كده. معروف يا حضرتك كل السويس كده في الاخر المحافظة بتفرق كاملة. يعني السؤال قال يعني الان انتم بعتم قطعة الارض التي وضع يد. السؤال جاءت الحكومة الآن قوي أمرها فأخذت أرض الوضع بيد كنا وليه السؤال؟ لا حضرتك الأرض اللي حد الوقت يعني مع اللي هو اشتريها، بس هو اللي حضرتك وديتي لما جاءت تبيع الأرض لأختي فحضرتك لها كانت بيه في ده ومركيش في فلك أبوي، يعني احنا بعدها الفدان ده وهو بلاش في ملك أبوي، فأختي ما مدت يعني وكانت بيكالي ورعة كده بس هي محدودش المبلغ كامل. المبلغ كان على ارض دين فهي اخدت احنا من الدين دوت اخدت من المبلغ وسدينا الدين اللي على ارضي. عفوا دي قضية لازم تجمع فيها الاطراف كلها. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل الله يسلمك. أنا حصل بس سؤال وين هو كان حصل في جلسة عشية لقيت واحد ماشي واحد من هنا واحد من هنا واحد ماشي يتلفظ على الفك الآخر فبعدين أبوه برضه على خلاف مع الشخص متلفظ بالكلام مع الشخص الآخر ده فأبوه لما حضر الجلسة العشية عشان يجيب الوقت قال لك اللي هو إيه إن هو الشخص متلفظ ما هو اسمه لا يتلفظ أبوه لا هو متلفظ علي أنا أبوك لا كي يعني أبوك كذا أبوك الزاد لا من غير حضرتك هو اللي كفت عليه أبوك عفوا اسمع في اثنين يتشتمان واحد شتم الثاني بكلمة أبوك بينه وبين الشاتم عداوة سابقة فلما فهمته أنك تقول أبوك بالذات عرفية لما جاء يتشهد به خاف من البذيء لا أخافش من إيه بس أنا ترى لأني يعني البيت فيه بالعتين مشاكل كبيرة أنا وأنت عندنا مشاكل كبيرة يعني حكيت لي ولا ما كتبش أيوة أبوك قال إن هو شتم أنا ما شتم زيد من الناس زيد الأمة تورط زيد في القضية إنه اتهم الشاتم والشاتم طلع بريء هي خفت من مشاكل تانية استغفر الله وترى استردوا الرجل المظلوم السلام عليكم السلام عليكم مش مستفى نعم مش مستفى اتفضل لو الإنسان بيجيب التقسيم ولكن ما حدش السنة بيجيب التقسيم بالناس بيجيب أي حاجة هو يملك الحاجات دي لا هو ما في شيء هذا والعياذ بالله هذا من حيل الربا ما عندوش اي سلعة لكن انا اريد ثلاجة تعال يا مصطفى نقل الثلاجة كان يا جماعة بألف انا جبالك يا مصطفى بألف ومئتين ما دمت ستسدد على سنة لا قلنا هذا ربا حيلا من هذا ربا السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم نعم تفضل كنت قلت لزوجتي علي الطلاق بالثلاثة ما تروح للبيت عنك وهي تتمنى صيرا سنة الكلام ما ياخدش الآن أنا حابب أن تروح البيت عنها فماذا أفعل كفر كفارة يمين وقل لها روحي السلام عليكم وعليكم السلام الحمد لله الله يوسع علينا وعليك يا رب السلام عليكم عليكم السلام يا شيخ تفضل الحمد لله بس انا عايز شيخ واللي يضحي لازم يكون كل ثلاثة عيد لازم كل ثلاثة عيد ولا ما لا لا بس اللي يضحي بعد العيد بعد الصلاة يضحي بعد صلاة العيد شايف هنا في الوقت ولا يمكن الصلاة نفسها نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الحمد لله. ربنا يرزقنا وياك الفردوس يا رب. رزقنا وياك من فضله بغير حساب من السماء. أنت في مكة؟ أنا أحمل الدهشة أتمنى لك حاجات كثيرة جدا وإنسانك تحاول ليه؟ لا أقول لازم نعمل حاجة اسمها حاجة إلكترونية تصريح إلكتروني ولازم نوقع حاجة منه يعني مش قادرين ده شغل التاريخ بتاع زمان ده انتهى لا لا ده بناء من 2009 2010 2012 بعدها موضوع كله بالتصريح يعني واحنا عايزين تصريح بس الأمور ممنوع تاخد تصريح صعب جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا ج ان ربنا عاودنا ويكرمنا. الله يخليك نوياك صح. خلص. والله أنا كنت بس عشان بس. أشكرك يا الله خير. جزاك الله خير. يا رب. يا رب. السلام عليكم. أهلاً وسهلاً. السلام عليكم. خير لك من أبيك. السلام عليكم. عشر حسنات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو صفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. تفضل. أيوة نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جعلك الله ونحن والسامعين والسامعات من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الله يبارك فيكم جميعا ويحفظكم ويسلمكم السامعين والسامعات. ربنا يجزيكم خير يا رب. وإياكم المستمعين والمستمعات. تفضل. محمد عرفة وأحمد محمد عرفة يستسمع يا محمد يستسمع المظلوم يستسمع المظلوم يعني خلاص خرجت المشكلة. السلام عليكم. وعليكم السلام كل عام طيب يا شيخ مصطفى ويا رب دائما تكون بصحة وسلامة وعافية. وأنت كذلك وأنت وأنت يا رب العالمين السلمين السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله سامح الله بكل شيء. اتفضل. الله يرحم والدينا المسلمين والمسلمات. آمين يا رب. هو جد أنا رحت الشهادة بتقول العلامة بتاعت اللي هو بيحطوها في قطع الوجه شوية يعني أرغمه المصطع طبعا ما كانت قطع حتى من حاجة بسيطة كده إيه حتى ما قطع قطع المصطع لا لا لا لا توكل على الله بح يا أخت عزيزة أنت تحكم الناس بس الراجل ما لي الحج عبد عزيزة الحج يجب ما قبلها الله يسلمنا عليك. السلام عليكم. الله يرحمك يا شيخ. الله يهدينا وإياكم ووفقنا وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ؟ الله يسلمك. عندي سؤال لحضرتك مشكورة. اتفضل. الناس دي اليوم يعني متسلطة على الولد وزوجته وأولاده، مع أنها لا تستطيع إهانة الأولاد الآخرين ولا زوجتهم ولا أولادهم، مع أن هذا المال يعني يتمنى رضا التراب التي يعني تسير عليه، واسع دائما لرضاها ولا ترتضي أبدا. لا حضرتك السؤال الأول. يعني مضطهد ولد من الأولاد، مع أن يأمن هو وزوجته لا تحبهم. والآخرون يشتدون عليها وتحبها. نعم. هل بإمكانك تخرج بعيد عنها؟ لا ما فيش إمكان. يعني لا لا لا لا يملك إلا البيت اللي هو بيعيش فيه بجوارها فيه. الصبر هو المطلب. نعم. الله يسلمك. السؤال الثاني شو؟ تفضل. بنسمع كثيرا من العلماء أن خطبة صلاة العيد صلاة العيد صلاة العيد بدون خطبة؟ صلاة العيد في المنزل في البيت في الحاجة اللي احنا فيها يعني. ممكن بدون خطبة صح وممكن تخطب وتصلي وما صلاهاش خالص فاصلي. إذا جوزنا صلاة الجمعة في المنزل للاضطرار سنجوز العيد لأن من باب أولى. نعم. نعم. لا تحزن من أمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرك يا شيخ. يطلع كل شهر 100 جنيه لجار قلبين. الله يكرمك. طب انا معيش يزيد هطلع 200. فمراته قالت له طب طلع 100 للايتام و100 زكاة. يعني كده صح ولا يطلع 200 زكاة للايتام؟ على حسب حاله، مع فلوس كتير يخلي ال 100 للايتام. بقى انت بتصلي كده للايتام و100 خليها زكاه. هو الزكاه دي يعني تحب ربنا ولا لا؟ ايوه هي بتصلي بتصوم. ليه قالت له كده يعني؟ ليه قالت له كده؟ وكان بيكرم الايتام، قالت لا ما تكرمش الايتام او كده، خلي 100 من الزكاه و100 من الايتام. لماذا قالت هذا؟ يعني عشان يبقى الفضل حلو، يعني هي عايزه تطلع زكاه عن مالها وصحتها وكده. لا يعني ما معهمش فلوس، هم فقراء مجوعه. كل يوم كل يوم كل يوم ربي لحمه. هي بتطلع زكاة للناس. أنا عارف، بس هي بتطلع زكاة المفروض عليها، وبيطلع صدق. قالت له حول الصدقة لزكاة. صح. مية لكده ومية لكده. لا خلاها خلاها الله كريمة، الله يكرمك. ما هو يعني خلي 200 للأيتام. 100 واحدة للأيتام، ماشي خلاها الأيتام. أذن يتحملون. يمكن بس يا ناس هذه وصية الله باليتيم، أما اليتيم فلا تكرم. كلا بل لا تكرمون اليتيم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم المنطقة مولانا معنا دائما إن شاء الله. وإياكم وإياكم وإياكم. والدتي تخطط 70 من عمرها يعني، وهي قوامة قوامة الحمد لله، حب أن يحفظها ويحفظها ويحفظها ويحفظها. لكنها يعني بتخطب الصلاة على الرغم يعني طول عمرها بتصلي، إلا إنها وهي حاليا بتصلي جلسة وكده وبتكتب ركعات. أمك عجوز تخطي في صلاتها، أسأل الله يتقبل منها، لا إثم عليها. نعم. لا إثم عليها. ربنا يطهرها إن شاء الله. ربنا يتقبل امرأة عجوز، ماذا تصنع؟ السلام عليكم. ما شأنك؟ السلام عليكم. السلام. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما مش مشتاقة بالنسبة لعبادك هذا. عايز تسرق ولا ايه بس؟ ايه؟ تريد أن تسرق الكهرباء، تخ المكيف من وراء العداد ولا ايه بالضبط؟ ايه. حرام عليك يعني. مش هذه حرام، دي كتاكتير اكتر. لا ايه اللي يعني انام في التكييف والتكييف مسروق يا ناس، نسرق المال العام. كل الرؤساء بيتهموا بسرقة المال العام، انت تبقى حرام صغير ايضا. هم كثير من ال دي هذه اموال عامة لا يجوز ان تاخذها، لا انت ولا غيرك ولا وزير ولا رئيس ولا انا ولا اي واحد. المال العام إذا فتحنا الباب للسرقة كل من سيسرق. وكنت صغير مش قادر تسرق إلا إيه؟ سربت المكيف. لا نفس الوحود. كل من يترك السرقة اتقوا الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام. عندك شحنة لعبتها أشرف من أستراليا. أشرف من أستراليا. أشرف الناس. أنت الأسمراني. أيوة إحنا نجلس. شو أشرف؟ إذا كنت عشان أنا حدث في بيت الله يحفظ، إحنا بنحب بسم الله. أحب الله. إذا عملت من بيت حتى ربك ورد على جريش العلم. أنت مين يا أشرف؟ أنا حتى أنا حدث. أنا أشرف من الأشرف. أيوة. أنا أشرف من الأشرف. هل تدعو إلى الله ولا لا يا أشرف؟ الحمد لله على قدر الستة على دعواتك. لا تترك راية لا إله إلا الله والدعوة إليه. يا استراليا في المكسيك في أي مكان في السجن في أي مكان راية لا إله إلا الله لا تتركها ولا تسقطها. الله يبارك فيك. طيب طيب الله يسلمك. أم عمر تريد أن تبخل زوجها. أم عمر عشان انتبه أم عمر كلامك يا أم عمر. السلام عليكم. السلام عليكم. أم عمر لا تتدخل في المداعبات بيننا وبينها. هم يحبونهم ويحبوننا أمثالك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. سلام. سؤالي سؤالي التأمين انت مؤمر ولا مختار؟ أيوة انا هقول لك حاجة. اذا كنت مختارا فعندنا ثلاثة احاديث على رسول الله تنفعنا. دع ما يريدك لا ما لا يريدك. من يتقى الشبهات استبرأ لدينه ويرجع. الاسم ما حاك في الصدر وكريه ان يطلع عليه الناس. عرفت؟ عرفت؟ والله يا شيخ من شيء اقل حاجه شبهه. طبعا. بالغرر من ناحيه والاستثمار هذه الاموال في البلاد من ناحيه اخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل. انا كنت بالنسبه للمنزل بتاعك هو يعني الجهاز الحكومي في الجبل. هو كنوز في الجبل؟ مين لك جبت منه؟ الذي أعرفه الذي أعرفه الحكم الشرعي الحكومة التي تعرف قوانينها فالتي تخاطبك. أما الذي تسألني عنه فالنبي يقول في ركاز الخمس خمسها زكاة أو صدقة والباقي أربعة أخماس لما مجد. أما قوانين الدولة اسأل الدولة عنها لا أعرفها والله. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ دلوقتي يعني هم يطلعوا الميتين للأيتام وبدل الزكاة يا أختي يا اسمعي يا أختي اسمع الله يستر عليك. الزوج يريد أن يخرج إذا وسع الله عليه 200 جنيه للأيتام صح كلام ده؟ وأنت بتقولي لا خليهم 100 زكاة و100 للأيتام. هو الزوج يريد أن يكرم من الأيتام وأنت تريد تقليل هذا الكرم صح كده؟ كده هزود الخير. لا لا ده أنت حريصة لأن كده كده يدفع الزكاة. لا ما بدفعش. لا ده تمثيلة دي كبرى عليه عشان كده. لا لا لا لا ده تمثيلة كبرى عليه. من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته صفحت له صفائح من النار يكوى بها وجهه وجبينه يوم كان مقداره 50,000 سنة ننظر بعد ذلك مقالا من الجنة مقالا من النار كله حتى يطلع من تلك من زكاة من الأيتام. مش مشكلة زكاة من المهتم زكاة قلتية زكاة الأيتام. ما هو زكاة ما بيدفعش الزكاة من الأصل قل ما يدفع من الأيتام يدفع صدقة وانت تارك للفرد. ها بيطلعش زكاة بس المية دي كل شهر بيطلعها للأيتام. يا أختي خليه حسنها من الزكاة مدام هو سلام ما يديكم بس كل لحمة مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل. أحمد من مكة الحمد لله. تحب يا أحمد ولا إيه؟ يا ريت والله لا أنت من أهل مكة وما أنت مستطيع تحج؟ لا لا ممنوع ممنوع بس بتحج وما نحطش الرقم زي ألاف مش انت تعرب السنة دي ولا اي حاجة؟ لا والله الله يثبتنا وياكم. فقط أن الزوجة تزعل عشان الأكل والشرب التي يتزوج عليها زوجها. هل هذا الموضوع هو اللي يعني أنت تتصوره أن المرأة فقط تزعل من زوجة الثاني من أجل الأكل والشرب فقط؟ لا أنا أقصد أن هي مش مخليها محتاج حاجة. ماشي والسؤال يعني؟ كل طلبات مجابة. كل طلباتها يعني. يعني الزوجة كل طلباتها مجابة ولا كل طلبات الزوج مجابة؟ لا كل طلبات الزوج. يعني لا طيبة. جدا. وهو راح تزوج عليها. لا راح تقدم. سرا. وبعد ما اخبروه ايه اللي عملته؟ طبعا رفضت ومش تزوج كمان هي يعني في حاله لسه ولاده او كده يعني من يومين ثلاثه فهو يتحدث ان هو ما يقدرش ان هو يمنع نفسه فتره معينه. السؤال ايه بس بالضبط؟ ما السؤال؟ السؤال هل يجوز يا شيخ مصطفى ان هو يتزوج ومرض المخدرات وكل شيء؟ يجوز يجوز أن يتزوج زوجة ثانية. يجوز بس ما يسمعملش سر ولا غش ولا يدلس. السلام عليكم. خلاص كفاية كده. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ حاتم الشيخ تعالى تفضل لا ضحي ضحي هدى ربنا ضحي هدى ربنا انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. وياك. عندي سؤالين في الصلاة. السؤال الأول أنا عرج. بس يعني أقدر إن أنا أتحرك في الصلاة لكن يعني أصلي ونعيد كده بس بعض الأحيان بتعب. الله يعافيك وده ألف مزايا. ما السؤال عن الصلاة يعني؟ أصلي ونعيد كده. صل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب. واضح؟ انت ليس عليك عرج في العرج لكن عليك عرج في السمع والبصر. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. شكرا لله بتاعت المدى وصلي من الرياحة السلامة. ايوه. الله يكفر. بعدين يعني كذا مرة كنت أخذ الإمام بالناس وحصل معاه مرة ومرتين كده أنا بدي أخذ كل شخص بالصلاة والإتعاب. عارف إن ده غلط. خلاص صلاتهم صحيحة وصلاتك باطلة ولا تعد. خلاص من عارف أنت عليك اسم لكن أنت الله يكرم لك. أنت جبنت أن تذكر أنك نقل وضوءك. أيوه يا محرج يعني. ما السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. نعم. حبك الله الذي أحببتنا له. أنا بسأل حضرتك من أمريكا. أنا على طول بقعد أسمع التفسير في حضرتك يعني ربنا يجعلنا كل خير. الله يبارك فيك ويحفظك ويزيدنا وإياك علما العلم الذي ينفعنا يا رب. تفضل. هي البورصة طبعا الإشكالية في البورصة بصفة عامة فضلا عن التفصيل أننا نجهل أسعار الأسهم في كثير من الحالات لكن هناك أنواع من البورصة مباحة يعني في بعض الاستثناءات هناك بعض الاستثناءات في شأن البورصة. نعم. طيب تفضل. والكلام ده كان من حوالي يعني أيوة بس هو المشكلة في البيان بالخراج من المتفرقة أنك تجهل أمر السلعة المباعة صح كده؟ السلعة المباعة أسهل لكن ما تعرف قيمة السهم الحقيقية هذه المشكلية. المهم إذا كانت انتهت وبعت أسهمك وربحت منها خذ فلوسك وأصلح ما قد يعني أصلح ما أنا أشوف يعني بدرس الشركات وفهم يعني بشوف الورق بتاعهم وبشوف الأرباح والتأييد والتقارير وكل يعني المال اللي جاها بدخل وبشوف الشكل اللي أنا بشوفه فيه بشكل صحيح بشكل صحيح. إذا كنت تفهم ابن على فهمك جزاك الله خير. يعني أنت الله يجاوبك صح. ليه ما ترجعش انت من مصر يبين عليك يبدو انك مصري ها؟ انت منين؟ انا ان شاء الله بالسلامه الله يثبت التوفيق السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. محمد بن سعد. تفضل محمد بن سعد. حضرتك وجود السيارة واجب عليها سواق ويعني بياخد يبدل عقدة والعقدة دي مثلا بيدفع بها جزء معين بيجي حد يعني بالرشك يعني؟ اه انا بدي مثلا فلوس عودة ودي مثلا الكارتة مثلا يعني كل ما قلت 300 جنيه كان الكارتة اه الكارتة بيتهرب منها وياخد منها ويأخذ منها زي صغير وياخذ الباقي. اه تمام. السؤال هل كده حلال ولا حرام ولا حرام عليه طبعا للمغشك لكن انت بنفس طيبات سمح وخلاص. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. الشيخ مصطفى. أنا اسمي عبد الله. عبد الله بن مريم أبو الناس. أنا توفيق. بارك الله فيك يا عبد الله الرشيد حضرة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شوف انت محافظة الله. ايوه. قال بعد اذنك. سلام. كنت انا يعني شديد اختي كبيرة وكانت ليها 7 سنوات لم تنجب وانا كنت يعني لسه لم اتزوج. وقلت يعني كده كانت عرفت ان هي حامل قلت ان شاء الله باذن الله ما تولدي هفتح لك عجل صغير. لكن بعد كده سقطت الجنين ده. عليك شيء؟ لا ما عليك شيء. ليس عليك شيء. حفظك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. مصطفى؟ أي نعم. جي عندك طلب مصطفى بارك الله فيك. تفضل الله المستعان. كيف في الشفاء سافر؟ الله يوسع علينا وعليك ويعافينا وإياكم كل سوء. الشفاء والسامعين والسامعات يا رب. اصبر واحتسب أنت مأجور إن شاء الله. ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشوكها إلا كفر الله بها من خطايا. الحمد لله. طهور طهور طهور. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لك شو استقر. الحمد لله. الله يكرمك. طلعت شو خلال. الحين أنا شفت بأحد زي الكفاوات يعني. فأنا دلوقتي عميل بحر لكن اللي بتاعه طبعا مع التوزيع من الفقراء وكده ما بيستغلوهاش ولا وقت ما استغلوهاش. فأنا أريد إن أنا بقى ليا فقط تصدق بها. فقط ده على مين ومحدش يتكلم. أي فقير لا في فقراء كتير يأخذونها. انت انت انا اسالك سؤال يعني اسمع اسمع يا حبيبي اسمع اسمع انت بتقول يا بيع يعني انا مشتري صح يعني تصدق بيع على بتوع المطار صحيح السلام عليكم الحمد لله تفضل صلى الله وجل رفع قدرك بالدنيا والاخره وياك السمعين والسامعات لا ممكن ان شاء الله لا الله خير احسن الله عليكم وعليكم السلام يا شيخنا الغالب كان زوجنا وسعنا في الزواج وجينا في المهر لما ندفع المهر الليلة يعني كده فاتفق مع مسؤولنا ان هو يشتري شقه بدل ما يدفع مهر وجبتها شقه لمن؟ يعني الشقة هذه طيب أين مهر الفتاة؟ يعني الولد الفتاة أنا خلاص اللي بعده كفاية مش هنجيب تحت يعني تجهيز الموضوع. لا عفوا لا بد أن تكون الأمور واضحة. أبوك قال أنا سأشتري لابني شقة بدلا من الذهب. بدلا من الذهب. نعرف أن الذهب هذا هو مهر البنت. بعد ذلك. مهر البنت في بلادنا يتمثل في العفش قيمة العفش والذهب والمؤخر مظبوط انت ماذا امرتها انا اعطيت للعزال وكتبت بقيمة الذهب كتبت عزوبة في القائمة كتبت قيمة عفش قيمة عفش كتبتها وكتبت في القائمة بقيمة الذهب كتبت عزوبة القائمة هي نفسها قيمة الذهب ولا القائمة ومعها قيمة الذهب؟ القائمة ومعها قيمة الذهب وأبوها راضية بذلك نعم نعم راضية بذلك وبعدين؟ الآن أجل ما اشترى هذه الشقة يعني أدعى فيه أن يزدد الآن بقى وشرحك في منع أن تقول أبوك الآن هل يلزمه أن يعدل بينك وبين إخوانك أم لا؟ نعم طبعا يلزمه أن يعدل بينك ما ذنب إخوانك؟ يعني هل أبوك يعني خلاص أنت تتوي الشيخ المسؤول يعني تذهب بعقله بعيدا وتقف على الحق يا مكار لا لا لا خليك النار النار خلاص أيها الرب انت كتبت لها قائمة عفش وكتبت لها شقة ولها مؤخر انتهى قصتها يبقى قصتك مع أبيك أبوك أعطى لكل ابن من أبنائه شقة ولا أنت وحدك أنا ولدت أكبر منه نفسي والبنات البنات على ابن البنات هم أين هم أين مراتهم البنات ليه جدا متزوجوش لغاية دلوقتي لا بس أبوك كتب لك شقة وكتب لأخوك الثاني شقة يعني وحرم البنات أبوك مات غدا هتم ليه بنت المسكينة لا يعني يخرج لها نفس الكلام الله يبارك فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.